بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. نتدارس بحول الله وقوته في هذه الدقائق المعدودات بعضا من هذه المنظومة المباركة، منظومة البيقوني رحمه الله تبارك وتعالى في المصطلح. وعرفنا معنى مصطلح الحديث، وهو هذا العلم المبارك، العلم بقواعد يعرف بها، بقواعد وأصول، أنها تأصلها العلماء، فهمت ولا؟ يعرف بها صحيح الحديث من إيش؟ من ضعيفه، مقبوله من مردوده. هذه القواعد والأصول التي اعتمدها العلماء واصطلحوا عليها والله حفاظا لهذا الدين، فتح الله عز وجل عليهم، حتى قال ابن المبارك كلمته المشهورة، ما هي؟ الإسناد من الدين. ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، خصوصا الآن في هذه الفتن المدلهمة. أول كانوا يقولوا إذا جاء رجل بحديث عن رسول الله، من أين؟ من أين أتيت به؟ من قال لك؟ من أخبرك؟ الآن تأتي التويترات، أليس كذلك؟ وتنشر الأفكار الرديئة، لا سيما أفكار الخوارج المناحيس، قاتلهم الله أن يفكون، أليس كذلك؟ الشيطان يؤزهم أزا، ينشرون أفكارهم ويضللون الناس، نسأل الله السلام والعافية، نسأل أن يرد كيده في نحورهم. وقد يتلبسون ويدلسون بأسماء إيش؟ مستعارة ولا لا؟ شوف التدليس والكيد، تلبيس الباطل بالحق، كاليهود، أليس كذلك؟ مر معنا العلم والعلماء، كنتم معنا في الأصول الستة، أليس كذلك؟ العلم وإيش؟ والعلماء. بعض المنتسبين للعلم يلبس الحق بالباطل. الله عز وجل قال لأهل الكتاب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سبحان الله، الحق له نور جدا جدا، عليه الوضوح في ربعة النهار. والله نريد إيش هذا؟ نريد العزة لهذا الإسلام. إذا أردتم العزة في هذا الإسلام، الباب مفتوح في نشره، أليس كذلك ولا؟ وفي بيانه ووضوحه. الأعداء الآن مخلوقون خنقة، الكفر من اليهود والنصارى مخلوقون، قالوا أن هذا الإسلام أعظم دين ينتشر، لابد نشغلهم شغلة، نشغل المسلمين شغلة من أنفسهم، من بينهم خرجوا لنا هؤلاء الخوارج الصغار، وجاءوا بالثورات والربيع الزفتي، ربيع عربي، نشروا بين المسلمين البلاء والقتال والفوضى، أليس كذلك ولا؟ من نشرها؟ والله أعداء الإسلام، بواسطة هؤلاء المغفلين السذج، قالوا انثوروا على الحكام الظلمة. طيب بعد ذلك وش النهاية؟ بعد ذلك هيش إلى الآن مضطربين، سواء كان في مصر أو في الشام أو في العراق أو في كل مال الدول تنهار، بدل أن يجتمعوا على الحق، خصوصا هذه الدولة المباركة زعيمة الإسلام، المملكة، مملكة الإسلام المباركة، والله يتحرقون على قتالها، خصوصا الروافض من جوارنا، هذه إيران المجرمة والتي مكنت في العراق والذي تمكن الآن في الشام والذي تريد تمكن في مصر، لكن أخذهم الله. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم. إذا نأتي للإسناد هنا وعلوم الحديث الصحيحة الثابتة حتى نأخذ عن رسول الله. قرأنا أمس البارحة بعضا من أحاديث، أنا انفعلت مع هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم ويكفينا شرهم. الإسناد من إيش؟ من الدين. ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل واحد يقول. طيب هنا إيش قلنا؟ الإسناد من الدين. وقفنا أمس انتهينا من إيش؟ من الصحيح. انتهينا من حديث إيش الصحيح؟ قال وأولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه وإيش ونقله. انتهينا في الضبط، عرفنا الضبط. الضبط ما معناه؟ ها الحفظ، معتمد في ضبطه يعني في حفظه، اعتمده العلماء، تجده حافظ، يختبره العلماء، يختبر الطالب، كما اختبر اختبر عبد الملك من؟ أبا هريرة. واختبر أهل بغداد من يعرف القصة؟ البخاري رحمه الله. واختبر الدارقطني، يختبر العلماء، إذا اجتمعوا يقول هات الحديث منه، حديثك هذا، فيختبره، أليس كذلك؟ حتى يعرف ضبوطه. قال ثم قال الحسن اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أجسام كثر كثر وهو أجسام كثر. وما الحسن قال وإيش؟ وكل ما عن رتبة والحسن المعروف طرقا. جاء العلماء الآن عرفوا حديثا بعد الصحيح سموه إيش؟ الحسن. الحسن في اللغة مصدر، أصله حسن يحسن حسنا، والحسن الشيء إيش؟ الجميل الطيب، أليس قول للناس حسن يعني كلمة طيبة، أليس كذلك؟ لا، الحسن ومنه الحسن بن علي، أليس كذلك؟ سماه الرسول الحسن. الحسن الشيء الطيب ومنه الإحسان، لكن هنا اصطلاح يقال هذا حديث حسن. ما هو؟ ماذا يريدون أهل الحديث؟ قال الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كلاك اشتهرت، يعني كما أنه لا يحكم الحديث بالصحة أو بالضعف أو بالوضع أو إذا بالرجال، لا يحكم على الحديث صحة وضعفا وقبولا وردا وغير ذلك إلا بالرجال السند. لما يؤتى للرجال السند يدرسوا، أليس كذلك؟ يدرسوا. أما الصحابة، هذا الصحابي يروي عن الرسول، يأتي التابعي يروي عن من؟ صحابي يروي تابع التابعي عن يروي عن هذا. هم لما العلماء اصطلحوا جاءوا قالوا الصحابة زكاهم الله، ولذلك لا يسأل عن الصحابي، خذوها قاعدة، لا يسأل هو صادق ولا كاذب، لا، انتهى. إن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. نجي للتابعين يسأل عنهم، أليس كذلك ولا لا؟ وأتباع يسأل عنهم. فإذا كان ضابط هنا الحمد لله، عدالة وضبط، عدالة وإيش وضبط. قد يكون عدل ولا يكون ضابط، قد يكون ضابط ولا يكون إيش عدل، يمكن ولا ما يمكن، يكون حافظ لكن عنده خلل في العدالة، وكان يقود عدل لكن عنده مغفل في الضبط. فهنا جاءوا للحسن قال المعروف طرقا، يعني عروف رجاله، الطريق هنا معناه الرجال، طريق معناه إيش الرجال، معروف طرقا. وغدت رجاله يعني رجال الطريق هذه، لا كالصحيح اشتهرت. الصحيح في مكان الضبط درجة عالية، في مكان العدالة درجة عالية، في مكان العدالة إيش؟ عرفنا العدالة أمس ولا ما عرفناها؟ كذا ولا لا؟ السالم كلها كذا ولا لا؟ السالم نجي للضبط، يعني لابد في الصحيح أن يكون في الدرجة العالية من العدالة في الدرجة العالية من الضبط. لكن لما جاء هنا الضبط اختل، وذلك العلماء قالوا الحسن من خف ضبطه. من خف إيش ضبطه؟ إيش معنى خف ضبطه؟ يعني حفظه ضعف قليلا، لكن في العدالة إيش جيد، عدالته في مكان الدرجة العالية. لما جينا نختبره في العدالة في الصدق جيد، في كذا في هذا جيد، صادق في كذا جيد، لكن نجي في الضبط وجدنا في الضبط خل ضبطه قليلا، بدل أن يكون 90% أو 100% نزل إلى 85. نقول هذا حديثه حسن يقبله العلماء، مشاه خف ضبطه قليلا. ولذلك يعرفون الحسن كما عرفه الحافظ ابن حجر في النخبة، قال من خف ضبطه قليلا. هنا إيش قال البيقوني؟ لا كالصحيح اشتهرت رجاله، لأنه اللي في الصحيح درجة عالية، مالك أحمد شافعي الثوري البخاري في درجة صحيح، لا. لكن من يجي اللي بعدهم شوية خف ضبطه، مثل أبو إسحاق السبيعي، أليس كذلك ولا لا؟ أو القتادة عنده بعض الأوهام، عنده بعض الأخطاء، يقال خف ضبطه إيش قليل. فهذا حديث يسمى حديث حسن. قال والحسن المعروف طرقة، يعني رجاله معروفين بين العلماء بالعدالة، معروفين بإيش؟ معروف طرق الإيش؟ معروفين بالعدالة، لكن لا كالصحيح اشتهرت في إيش؟ في الضبط. ثم البيت اللي بعده يشكل، قال رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أجسام كثر. كل ما عن رتبة الحسن قصر، ما معنى قصر؟ ضعف أو نزل، نزل عن رتبة الحسن. الضبط نزل درجة، فهمت ولا؟ والعدالة كذلك قد تنزل، والعدالة إيش؟ قد تنزل. فهنا إيش قال؟ هو في الحقيقة الضبط أهم شيء، وإن كانت العدالة كذلك أهم شيء، ما يستهان بها، لكن قد يكون العدالة عنده بعض البدع، لكن في الضبط جيد. في الضبط إيش؟ وذلك نرى بعض العلماء خرجوا أو أخرجوا بعض الأحاديث عمن يكون في عدالته، كما سنرى إن شاء الله الطعن في في في في في الحفظ، والطعن في الجرح يكون تارة في الحفظ وتارة تكون في إيش؟ في العدالة. الجرح نوعين، إما جرح في حفظه أو جرح في عدالته. هنا معناه نزل درجة، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر. ما معنى قصر؟ نزل ضعف، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. إذا المقبول الحسن الصحيح، وما دونهما هذا يسمى ضعيفا، يسمى ضعيف لا يقبل يرد. نعم اقرأ اللي بعده. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي يعني قيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع. اتفق العلماء على أن الكلام إذا وصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال قال الرسول، الراوي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى إيش؟ مرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع، متى ما وصل الكلام، وما لتابع هو المقطوع، قد يأتي الكلام للتابع. فهمت ولا؟ سعيد المسيب، لأن كل واحد عنده كلام، كل واحد يتكلم بإيش؟ ما التابعين يتكلموا، والصحابة يتكلموا، والرسول يتكلم، يعني نقلت أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين الذين فهموا الدين. فإذا جيء فهنا اصطلحوا على أن ما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع. إذا قال التابعي قال الرسول معناه انقطع، ما يقال لا هنا مرفوع. نعم اقرأ بعده. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من، إذا قيل هذا حديث مسند أو أسنده فلان، ما معنى أسنده فلان؟ يعني ذكر سنده متصلا إلى رسول الله. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم ينقطع. هنا معنى يبن إيش؟ ينقطع، يتصل الإسناد. لكن بغض النظر صحة وضعفا، أنه لو ما قال هذا الراوي قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اتصل السند، هذا يسمى إيش؟ مسند، أسنده إلى رسول الله. ثم يأتي دراسة هؤلاء الرجال، قد يكون فيهم واحد ضعيف الحفظ، قد يكون واحد ضعيف العدالة، قد يكون ثقات، صحة وضعفا هذا شيء آخر، لكن نريد الإسناد. إذا قيل هذا حديث مسند، ومنه مسند الإمام أحمد، يعني كلامه كله مسند. الإمام أحمد رحمه الله من أشهر كتبه المسند، وهكذا ولا لا؟ وكتابه المسند أسنده رحمه الله. ما معنى أسنده؟ ذكر ما بينه وبين إيش؟ قائل الكلام من رسول الله أو تابع أو غيره كذا، فذكر إسناده. ولذلك قال العلماء الإسناد من الدين، الرجال الذي بين الإمام أحمد وغيره حتى وصول الكلام الذي يوصل إليه، متوصل إليه. لما ننقل كلام مثلا لأبي بكر الصديق أو لعمر لابد من إسناد. لما يأتي الرجل ويقول قال عمر بن الخطاب، من أين جبته؟ فين سنده؟ مثل الرسول، لكن الكذب على الرسول أشد من الكذب، أشد من الكذب على عمر، أليس كذلك ولا؟ الرسول قال إن كذبا علي ليس كذبا على أحد من غيري. ولذلك العلماء شددوا في الإسناد إلى رسول الله، ولذلك هنا تنضبط هذه الأمور. قال المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ما معنى لم يبن؟ لم ينقطع. أقرأ لبعده. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. أيوة، مسألة أخرى هنا. وما بسمع كل راو يتصل، السمع معروف أليس كذلك ولا لا؟ أن يسمع الشخص، يسمع اتصال سمعه بمن سبقه. وما بسمع كل راو يتصل، يعني كأنه يقول الراوي سمعت فلان قال، سمعت فلانا إيش قال، وفلان هذا الذي سمع منه يقول سمعت فلانا قال شيخه، وشيخه يقول سمعت فلانا قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بسمع كل راو يتصل للمصطفى، ها؟ إسناده للمصطفى فالمتصل. يقال هذا الحديث متصل الإسناد. كل واحد يقول إيش؟ سمعت، أو يقول حدثنا. التحديث والسماع كلاهما واحد، أو أخبرنا، فهمتم ولا لا؟ لكن قال وعنه أنه قال، هذه تحتاج إلى إيش؟ درس آخر. لكن هنا عندنا إيش؟ السمع، السماع، يسموه السماع. كان يقول حدثني، كان يقول سمعت، وليس كذلك، كان يقول أخبرنا، فهمت ولا؟ أو أنبأنا، أو حدثني. إما أن يقول حدثني، في فرق بين حدثني وبين إيش؟ حدثنا، حدثنا كلنا، حدثني لا والله بيني وبينه، فهمت؟ حدثني. أو سمعته، هذا سمعته، هذا الراوي الذي يقول سمعته شيء آخر، قال حدثنا أو سمعته شيء، أو سمعنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو أخبرني، أو أنبأني. إذن هنا الاتصال في الحديث لا بد أن يكون، أن يأتي بلفظ تدل على السماع حقيقة، تدل على إيش؟ السماء حقيقة، كما قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل يسمى إسناده المتصل. نعم، هات اللي بعده. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. استنى استنى، إيش؟ مسلسل قل ما على وصف أتى. مسلسل، أيوة، مثل أما والله أنبان الفتى. مسلسل قل ما أتى على وصف أتى كمثل أما والله أنبان الفتى. جاء العلماء هنا اصطلحوا على أن الحديث قد يسمى مسلسل. مسلسل معناه سلسلة، ترون السلسلة، السلسلة تربط الأول بالآخر. والمسلسل هنا الحديث المسلسل يدل على زيادة التأكيد، وهو أن يأتي الراوي يروي الحديث على وصف، على إيش؟ على وصف. كان يقول حدثني وهو راكب فوق السيارة، حدثني في اليوم الفلاني، حدده، وليس كذلك ولا لا، في اليوم إيش؟ وصف، وصف أتى. إذا على مسلسل قل ما أتى على وصف أتى، يعني جاءت الرواية أو جاء الحديث من من من من التلميذ إلى الشيخ، قال حدثني الشيخ، فهمت ولا لا، وهو إيش؟ لابس شماغا، وصفه، أليس كذلك ولا لا، وصف، كأنه زيادة في التأكيد، زيادة في إيش؟ في التأكيد. هذا يسمى المسلسل. قل ما ابن عمر رضي الله عنه حدث نافع، هم يضرب العلماء مثال، أضربكم مثال. ابن عمر حدث نافع كان يطوف حول الكعبة، يطوف حول الكعبة وأشار إلى الكعبة وقل يا نافع، حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الكعبة وقال إنك إيش؟ أعظم بنية على وجه الأرض، وإن أعظم حرمة، وإن المؤمن أعظم حرمة منك. هذا ابن عمر حدث إيش؟ نافع. ونافع حد الرسول حدث ابن عمر، ابن عمر كان ماشي مع الرسول حول الكعبة وحدثه كذا وقال يا إنك أعظم حرمة وإنما أعظم حرمة. ابن عمر حدث نافع قال إنك أعظم حرمة وهو ماشي حول الكعبة، كأنه استغل أو يعني رأى وقت المناسبة في هذا وذكره بالحديث، يعني وصف، ذكر الحديث على وصف. ونافع حدثه كذلك، جاء مع تلميذه وقال اسمع ترى حدثك كذا. إذن هنا الحديث يسمى مسلسل، حيث إيش؟ مسلسل قل ما أتى على وصف أتى كما والله أنبأني الفتى. أيوة، أو حدثني إيش؟ جيب البيت الثاني. أي أخبرني الفتى، نعم، ولا بعده. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. كذاك حدثنيه قائما، كذا ولا لا، أو بعد أن حدثني تبسما. حدثنيه إيش؟ قائما. وحدثنيه واقفا، حدثنيه ماشيا، كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وحدثني. إذن إيش؟ ذكر الحديث على صفة، زيادة في التأكيد، زيادة في إيش؟ في التثبت. حدثني وأنا ماشي، حدثني وأنا قائم، حدثني وأنا جالس، فهمت ولا حد؟ كذاك حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. تبسم معروف، الضحك. عائشة رضي الله عنها قالت فهمت ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وصائم، قال لها عروة أظنك أنت، تبسمت، ضحكت، أليس كذلك ولا لا؟ يعني معناها هي. فهذه الصفة وهي التبسم أنت ولا دل على إيش؟ كأنه متيقن من الحديث، وهي متيقنة من الحديث، يعني حدثه على صفة معينة. هذا يسمى مسلسل، كأن يأتي الراوي فيحدث على صفة معينة. نعم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز معناها القوي في اللغة. العزيز معناها إيش؟ القوي. الله إيش فقال؟ فعززنا بثالث في سورة ياسين. أصحاب القرية إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه فعززنا بإيش؟ قوينا أو زدنا. هنا العلماء اصطلحوا على أن الحديث قد يسمى عزيزا. ما هو هذا الحديث العزيز يعني القوي؟ أن يرويه اثنان أو ثلاثة، مو واحد، لا واحد لا، ما يسمى عزيز، له تسمية أخرى سيأتي. لكن العزيز أن يرويه اثنين، يعني مخرجه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرويه صحابيان، أن يرويه إيش؟ من أصل الرواية، مروي اثنين أو ثلاثة. إذا رواه راويان أو ثلاثة يسمى الحديث إيش؟ عزيز. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، إذا روي فوق ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذا يسمى الحديث إيش؟ ها؟ مشهور. المشهور معناه من الاشتهار، فهمت ولا؟ اشتهر بين الناس، ظهر بين الناس، هذا المشهور. فهنا اصطلح أهل العلم على أنه إذا كان الحديث مخرجه من أساسه من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم رواه ثلاثة، هذا عزيز. إذا رواه أربعة أو خمسة أو ستة سيأتي عشر متواتر، فهمت ولا؟ إذا رواه أربعة مشهور. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، كان مصطلح على أنه إذا رواه ثلاثة رواة عن رسول الله من الصحابة يسمى مشهور عزيز. رواه أربعة فوق ما ثلاثة، مشهور مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي مشهور مروي فوق ما ثلاثة. واضحة هذه، المشهور والعزيز. المشهور أن يرويه اثنين، أن يرويه فوق ثلاثة، أربعة فخمسة. نعم. إذا بعده معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم. المعنعن أن يروي الراوي فيقول عن، ما يقول سمعته، لأن الأصل في الأداء في الحديث في الرواية أن يقول سمعت أو حدثني، أن يقول إيش؟ سمعت أو حدثني. لكن لو قال قال أو عن فلان أنه قال، هذه يسموها الرواة، يسموها الحديث حديث معنعن وحديث مؤنأن. في حديث معنعن لكن ما جاب المؤنأن، جاب المعنعن يكفي، عن فلان أنه قال، لكن ما قال سمعت ولا قال حدثني، كأنه يروي عن شخص آخر. لأن وكذلك أنه قال عن فلان قال أو أن فلان قال، هذا يسمى معنعن ومؤنأن. معنعن كعن سعيد عن كرم، مثال كعن سعيد عن زيد قال، عن فلان عن ابن باز قال. أنت سمعت ابن باز؟ قال لا ما سمعته. أليس كذلك ولا لا؟ وإنما يعني واحد حدثني عنها، هو ما سمع. طيب لما قلت حدثني فلان؟ قال اختصرت الإسناد. في أشياء أمور إيش تستدعي أن يقول عن. والعلماء فرقوا في كلمة عن إلى قسمين، تارة الرجل يكون قد سمع فعلا، وتارة الرجل لم يكن قد سمع فقال عن. إذا لم يسمع قال عن وهو مدلس، هذه الرواية ضعيفة. إذا لم يسمع وقال عن وهو مدلس فروايته ضعيفة، وإذا كان سمع وهو ثقة ولم يدلس هذه روايته صحيحة. هذه روايته إيش؟ صحيحة. إذا كان لم يدلس، لأن التدليس يجينا إن شاء الله، سيأتي التدريس. التدريس أن يحدث الراوي يقول عن فلان. إذن هنا إيش أراد أن يبين لنا؟ أن في بعض الروايات والأحاديث أحاديث تسمى معنعنة، معنعن كعن سعيد أم عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم غير معروف، غير معروف. ما الإبهام؟ كان يقول حدثني رجل، ما سماه. من هذا الرجل؟ قال رجل من أهل مصر. أهل مصر فيها كم مليون؟ 80 مليون، مو كذا ولا لا؟ ما هو إيش اسمه أهل مصر؟ سيسي ولا مرسي؟ فاهم ولا لا؟ ما هو داري. إذا قال حدثني رجل من أهل الشام، يقول العلماء هذا الحديث فيه رجل مبهم، فالحديث ضعيف. ومبهم فيه راوي، ايش قال البيقوني؟ ومبهم فيه راوي لم يسم. ايش معنى لم يسم؟ لم يسمى، لم يذكر اسمه. من هذا الرجل من اهل الشام؟ ايش اسمه؟ زيد ولا عبيد؟ ذكرنا قال عن رجل من اهل الشام، قال انا كيت كيت كيت. هذا الخبر ضعيف لا يقبل. ها كيف؟ لا مبهم. في فرق بين المجهول والمبهم، لا تستعجل. في المجهول غير، المجهول يسمى، والمجهول تارة يكون مجهول عين وتارة مجهول حال، لا تستعجل. لكن عند المبهم، المبهم غير أضعف من المجهول. المجهول لا يسمى، يقول فلان لكن ما عرفه الناس، مجهول ما عرفه العلماء، فهذا ضعيف أيضا. المجهول ضعيف، والمبهم أيضا ضعيف، المبهم أشد ضعفا. قال ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. ما معنى لم يسمى؟ لم يذكر اسمه. لم يذكر إيش اسمه؟ امرأة حدثت امرأة، فهمت ولا؟ من أهل الحفر. من هذه امرأة الحفر؟ الحفر في كم ألف؟ 60 ألف ولا 70 ألف؟ ما سماها هذه المرأة، من هي؟ قد تكون مدرسة، قد تكون كذا، قد كذا. فهو إذن هنا المبهم الراوي الذي لم يسمى. إذا كان في السند راوي لم يسمى، لم يذكر اسمه، يسمى هذا الإسناد فيه راجل راوي مبهم فهو ضعيف. واضح؟ أيوة. إيش بعده؟ وكل هنا يبقى نكتفي بهذا، نكتفي بهذه الأبيات المنظومة إن شاء الله، وغدا نتمم بحول الله وقوته. أسر لفقهنا وإياكم في الدين، ويثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.